وهذه متصلة تقول: يوجد فوق بيتنا ملحق فيه نجاسات، وتسقط مياه الأمطار على هذا الملحق فتتسرب منه إلى بيتنا، والآن في بيتنا الكثير من مياه الأمطار المتسربة، فما حكم هذه المياه؟ هل هي طاهرة أم نجسة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أجمع العلماء رحمهم الله على أن الماء إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة فإنه ينجس بذلك. أما إن وقعت النجاسة في الماء أو ورد الماء على النجاسة ولم يتغير أحد أوصافه الثلاث فإنه لا ينجس، في قول كثير من أهل العلم رحمهم الله. فتنظر هذه الأخت في صفة الماء المتسرب إلى بيتها، فإن وجدت فيه لون أو طعم أو رائحة النجاسة فهو نجس، وإن لم تجد فيه ذلك فهو طاهر إن شاء الله، والله تعالى أعلم.